إن شاء الله هنتكلم اعتبارا من اليوم ولآخر الشهر، ولعل الوقت يبارك لنا فيه فنستطيع أن ننهل من علوم هؤلاء القوم. خلصنا احنا امبارح اتكلمنا عن كل ما يتعلق بالآداب والأخلاقيات والتصوف وما إلى ذلك، وبعدين معرفة النفع والروح والقلب والعقل، وبعدين امبارح اتكلمنا عن الخواطر، علم الخواطر، خاطر الحق وخاطر الملك وخاطر الشيطان وخاطر النفع، والفرق بين خاطر الشيطان وخاطر النفع، وكيفية التمييز بينهما، وكيف تقاوم خواطر الشيطان وكيف تقاوم خواطر النفع. وقلنا انه العبد بالتقوى يستطيع ان يتخلص من خواطر الشيطان، وبذكر الله تبارك وتعالى يصبح في قلبه كواكب الذكر، وبتزكية نفسه يصبح القلب سماء صافية فيها كواكب الذكر، فكواكب الذكر تطرد الشيطان. هذا القلب السماوي الذي وطن إليه العبد هيبدأ يدخل في مرحلة جديدة، وهي مرحلة الأحوال والمقامات. وقبل ما نتكلم عن الأحوال والمقامات لازم نتكلم يعني إيه حال ويعني إيه مقام، ولما هنتكلم يعني إيه حال ويعني إيه مقام هنبتدي بعد كده بقى إن شاء الله نتكلم عن الأحوال والمقامات حاجة حاجة. أول حاجة الفرق بين الحال والمقام، لأن حصل اختلاف في الكلام عنهم واختلاط على الناس اللي دخلوا في هذا المضمار بغير سلوك الطريق السليم والتأدب بأدبهم، وسنة أولى سنة تانية سنة ثالثة هدوها كده. بنقول ان الحال من اسم سمي الحال حالا لانه يحوش اي يتحول اي يأتي وينصرف، فهو ليس دائم. وسمي المقام مقاما لانه لابد، طالما سمي مقاما فهو يعني الاستقرار والدوام والثبات. خلاص، يبقى أول حاجة الحال يحول، حال يحول أي يأتي ويدوس، والمقام ثابت دائم متحقق به العبد في أناء الليل وأطراف النهار. على نقطة تانية، لا يمكن يحصل العبد على مقام إلا بعد أن يتدرج من الحال إلى المقام، فالأحوال مبادي المقامات، ولا بد للمقام من سابقة حال. يعني لا يمكن يكون في مقام من قبل ما يسبقه حال. نقطة ثالثة، الأحوال تتدرج فتصبح مقامات، وبالتالي ما من فضيلة إلا وهي حال أولا ثم تصبح مقام. فالرؤى يكون حالا ثم يصبح مقام، والتوكل يكون حالا ثم يصبح مقام، والتوبة تكون حالا ثم تصبح مقام. ومن هنا يتبين الأمر الرابع، أن الأحوال مواهب من الله تبارك وتعالى، وليس فيها كذب للعبد، بل الموهبة فيها أظهر والكذب قليل. المقام الكذب فيه أظهر والموهبة فيه قليل، بالعكس. يبقى الأحوال مواهب أصلا، والمقامات مكاسب. مكاسب يعني إيه؟ يعني العبد يستفيدها، العبد يكتفي، بإيه هيبان بإيه. بعد كده بنقول أو بنضرب مثل بالتوبة، ودي اللي هنبقى نتكلم فيها ان شاء الله يمكن بكره ولا بعده، لانها اول مقام من مقامات التصوف التوبه، وعليها وعليها او هي الارض بالنسبه لجميع المقامات. يعني التوبه الارض، المقامات اللي بعد كده كلها بقى مقام الزهد ومقام التوكل ومقام الفقر ومقام الفناء ومقام البخاء ومقام الرضا ومقام الشكر ومقام الصبر، كل دي مباني عشان تتبنى المباني دي عاوزة ايه؟ ارض. الارض هي التوبة. هنضرب مثل بالتوبة هنتكلم عليها كحال وكمقام. ليه؟ ده لسه بدري عشان نتكلم على حال التوبة ومقام التوبة، انما هنتكلم عن التوبة باسلوب تاني. ايه بقى اللي هنتكلم عنه كتعريف كده او كاشارة بسيطة؟ يعني لكي يحدث حال التوبة في مقام حال التوبة لابد للعبد من ثلاثة زواجر. زواجر: زاجر العلم، وزاجر العقل، وزاجر الإيمان. ثلاثة زواجر: زاجر العلم، وزاجر العقل، وزاجر الايمان. الزاجر اللي هو ايه؟ اللي هو يمنعك، يزجرك، يبتتك، يأنبك. فالتوبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك بتغلط وبعدين بتندم على الخطأ اللي انت عملته وبتعزم على عدم العودة مرة اخرى. ايه دي التوبة؟ التوبة ندم على معصوم. خلاص؟ الندم ده هيخليك تعزم على عدم العوده مره اخرى، دي مادة التوبه. يبقى عشان تندم لابد من زاجر يزجرك، يقول لك ليه تلاقي تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ انت مش عارف ان ده غلط؟ اول زاجر هو زاجر العلم. ايه هو زاجر العلم؟ ان تعلم الحلال والحرام. فاذا تعلمت الحلال والحرام فاول زاجر يزجرك عن الحرام هو العلم بانه حرام. الزاجر الثاني هو زاجر العقل اللي احنا اتكلمنا عنه بقى. العقل هو بقى العقل اللي احنا قلنا عليه صفة يتهيأ بها درك العلوم، وهو مهيأ للانجذاب الى الروح او الى القلب او الى النفس او الى الشيطان او الى الطبع كده. فاحنا خلصنا بقى، مش هنتكلم بقى في ايه في الاولى، احنا خلاص طلعنا بقى خدنا التبع عنه وهنخش الجامعة بقى خلاص. ده العبد اذا خلاص عرف علم الاعمال وعلم الدراسه، وبدل نخش دلوقتي فين؟ في علم الوراثه كده برضو. الوراثه لان الاحوال مواريث الاعمال، خد بالك الاحوال مواريث الاعمال، وده تعريف لنا تحفظوه. علم الدراسه يعني علم الوراثه. علم الدراسه عرفناه، علم الفريضه وعلم الفضيله، واستنى علم الفريضه اللي لازم كل مسلم يعرفه واخر يعرفه لما تعلمي اليه حاجه كده. بعدين علم الفضيله، علم الوراثه قلنا بيجي بعد علم الدراسه، وعلم الدراسه لبن، وعلم الوراثه زبده، من غير لبن ما بقاش فيه زبده. علم الوراثه ايه بقى؟ اوله من ضمن علوم الوراثه الاحوال، والاحوال مواريث الاعمال. ما فيش اعمال ما فيش احوال، تيجي الاحوال منين؟ هتيجي الاحوال منين؟ يبقى دجل. يبقى دجل اللي هي بقى ايه؟ اللي قلنا بقى ماسك طيب خشب ومعلق بطيان ازوزه وبتاع وماسك مطهره وكلام ايه ده؟ ها؟ تبقى دجل يعني. لكن التصوف علم زي ما شفنا النهارده، احنا 22 رمضان ليله 23، ربما تكون ليله من ليالي القدر. اياكم تناموا قبل الفجر في الليالي اللي جايه من هنا لحد الليل ان شاء الله. فسبت ان دي بقى 21 ليله بنتكلم بعلم التصوف، علم. في ناس كتير قالت هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ وقلت انا ده عاوز 30 سنه مش 30 ليله. فالاحوال مواريث الأعمى. زاجر العلم هيبقى الاول، زاجر العقل. انهي عقل بقى؟ مش العقل المجرد. قلنا العقل المجرد يخليك تدرك علوم ظاهر الكائنات وهو علم الملك. اما العقل ده بيتضاء بالشرع ورزق البصيرة فذاك يدرك بواطن الكائنات وهو علم الملكوت. هذا العصي بعد ما النفس ذهب وتدكت وتطهرت وصفى القلب وانجلت مرآته وأصبح القلب سماء صافية غنية بكواكب الذكر، وتعلم العبد الخواطر واستضاء العقل بنور الشرع، هذا العقل ستكون له زواجا بعد زواجر العلم. بقى يوم علاوة على زواجر العلم تيجي زواجر العقل، العقل المستنير المستضيء بنور الشرع، خلاص. ثم يأتي بعد زواجر العقل زواجر الإيمان الذي ملأ القلب بنور اليقين. يبقى لما هتيجي تعمل معصية، العبد اللي وصل للدرجات دي كلها ما فيش حد معصوم إلا الأنبياء بس، لكن الأولياء مش معصومة، وقب الغوط مش معصوم حتى عندهم، مفيش حد معصوم غير الأنبياء بس. وبالتالي حيوذن الذنوب بتختلف، في ذنوب كبائر، في ذنوب صغائر، في خواطر. حتى كده قالوا شتان بين تائب من الزنات وتائب من الهفوات وتائب عن رؤية الحسنات. يعني انت طلعت القيام وهتيجي بقى في اخر رمضان تقول ايه؟ انا الحمد لله صمت رمضان كله تمام، ما عملش حاجه ابدا، ولا تلفزيون ولا راديو ولا سينما ولا حاجه ابدا، ولا غمضت ولا غتبت ولا نميت ولا عملت حاجه ابدا، وقمت رمضان بالكامل بالقران كله، وحضرت دروس الشيخ ياسين في الجامع كلها، وصحيت للفجر الحمد لله رب العالمين. هنا عندهم دي محتاجه لتوبه. ليه؟ لانك شفت عملك يا مسكين، وانت فين والعمل فين؟ ده ربنا ده رزقك. فشتان بين تائب من الدنة وتائب من الهفوات وتائب من رؤية الحسنات. نرجع تاني لكلام التوبة زي ما قلنا. الزواجر بقى، فالزواجر دي زواجر العلم وزواجر العقل وزواجر الإيمان، مش زواجر من الكبائر، دي ناس وطلت. زواجر من اللي انا بقوله ده من رؤية الحسنات، من الخواطر، بيتوب من الخاطر اللي قال، بيتوب من حديث الناس، حديث النت معطية. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا، من ضمنها حديث الناس ها؟ وما تحدث به نفوسهم ما لم يتكلموا أو إيه؟ أو يفعلوا. عند التالتة دول حديث النفس ذنب يجب التوبة منه. يجب التوبة فالزواجر دي هتبقى من الكبائر، هتبقى من الهفوات ومن الخطرات ومن انشغال القلب بالاغيار، من انه يخطئ مقامه، مقام ترك التدبير والاختيار. فجاء في يوم اختار او دبر غلط تحتاج لتوبه، يذكره هنا الايمان او العقل وهكذا. طيب اذا حال التوبه ده بقى حال، بقى حال ليه؟ هيجيله الزواجر ويجيله حال التوبة فيتوب وينزجر ويندم ويهتركر ويبكي ويبرع إلى الله تبارك وتعالى. وبعدين تغلب عليه النفع، ما لسه صحية، لسه صحية، تغلب عليه النفع ويغلب عليه الطبع. في هذه الحالة ينصرف عنه الحال، لأن زي ما قلنا الحال يحول، ينصرف عنه حال التوبة دي لأنه وقع. بعد ما وقع كان في حال توبة؟ طبعا لا. يوم يركع تاني يجيله الزاجر، لما يجيله الزاجر يعمل ايه؟ يبتدي يخش في حال ايه؟ التوبة. باستمرار طوارئ أحوال التوبة عليه وباستمرار مروح الحال ده ومجيئه، الحال ده يجيله كل يومين ثلاثة مرة، بعد كده هيجيله كل يوم مرة، بعد كده هيجيله كل دقيقة مرة، بعد كده ينقلب حال التوبة إلى مقام. فإذا انقلت حال التوبة إلى مقام بقى في مقام التوبة. خلاص؟ الحال بالأطل بقى لما جاله موهبة من الله، لما هو بقى راعى الحال، بيفهم عندهم في الأول مراعاة الأوقات ومراعاة الأنفاس ومراعاة الأحوال ومراعاة الحوال، إيه الحاجات دي؟ فلما هيجيله الحال ويراعيه بقى، ياخد باله منه وما يصرفوش وهكذا، هيبتدي الكسب هنا يخش. الكسب هنا بقى بتاعه هيخش، لكن بداية كده لما غلط، لما جاله الزاجر، ها؟ لما جاله الزاجر وجاله الحال بتاع التوبة، دي ايه؟ موهبة ولا كسب؟ موهبة. لما هيبتدي بقى ياخد باله من أحوال التوبة ويستمر عليها ويراعيها، بقى هنا في كسب داخل له شوية، ها؟ فإذا ثبت حال التوبة ودام ولم يحل ولم يزول، لم يزل وفضل معاه، ينقلب من حال الى مقام. خلاص؟ كذلك الذنب، كذلك الذنب ليه اشاره بس لحال التوبه، يعني انما لسه مش هنتكلم فيه، لسه له ليله حل. كذلك الزهد، الزهد غير الفقر، الفقر فيه الاضطرار والزهد فيه الاختيار. الفقر فيه الاضطرار ليه؟ لانك لا تملك الاشياء اضطرارا. انت فقير ما احتاجش المضى، ايه بقى ازاي في ايه؟ يبقى الفقر عدم تملك الاشياء اضطرارا، اما الزهد عدم تملك الاشياء اختيارا. في فرق بين الزهد وبين الفقر. فالزهد بيجي حال، بيجي حال ازاي؟ القلب السماوي الذي اضاء، العبد واصل بقى المرحلة فوق، يبتدي يرى قبح الدنيا وزوال محاسنها وعدم دوام نعمها، ويرى انها لم تدم لغيره، وما في يده كان لغيره قبل ان يصل اليه، وما في يده صائر لغيره من بعده، اذا فلا دوام له. وما لا دوام له لا فضل له ولا خير فيه، فيذهب في الشيء فيتركه حتى لو ملكه، يضعه تحت قدمه، ما تبقى لهش قيمة. لأن الزهد عدم تملك الأشياء، مش الزهد عدم تملك الأشياء، الزهد ألا تتملكك الأشياء، ليس الزهد عدم تملك الأشياء، لأنك لو ما تملكتش الأشياء بقيت فقير أو زاهد اضطرارا، إنما أنك تملك الأشياء ولا تملكك الأشياء بقيت زاهد فيها إيه؟ اختيارا. وانا فيجيله حال الزهد، وبعدين تحمد عليه نفسه فتحدثه، يتمنى الجاه، يتمنى المال، يتمنى النعمة، يتمنى الرف، يتمنى الاستقرار، يتمنى الاستنفاع. وبعدين راح منه الزهد، راح الحال، يرجع يجيله ويروح ويجي ويروح، مع استمرار مواظبته على مراعاة حال الزهد ومحاولة التحقق به، ينقلب حال الزهد يصبح مقام، يبقى مقام الزهد، ويصبح هو من الزاهدين. تنطل عليه ده من الزهاد، من الزهاد، يبقى مقام الزهد متحقق فيه، لكن يروح ويجي ما يبقاش من الزهاد، لا مش كده برضه. طيب ممكن الحال ما يبقاش مقام، يفضل على طول عمره على كده لحد ما يموت، حال يروح ويجي ولا ينقلب الى مقام. ليه؟ الكسب ضعيف، الجهد منه قليل، الجهد منه قليل. في نقطه كمان، لا يمكن يرتقي العبد من مقام الى مقام الا اذا تحقق بالمقام الاولاني. عشان يترقى هو ما يعرفش، مش الشيخ اللي هيرقيه ولا هو هيرقي نفسه، ربنا اللي هيرقيه. ازاي؟ يوهبه حال المقام التالي، فيبقى متحقق بالمقام ده يجيله في حال المقام نمرة 2، فيبقى عنده مقام وعنده حال. يجي الحال التالي ده مع الجهد ومع المواظبة ينقلب إلى مقام، يفضل فيه حقق بيه، وبعدين يجيله حال المقام التالي. يبقى المقامات أصلا أحوال. وضحت؟ عاوزين نضرب مثل بقى، يعني إيه الحال؟ ويفرق من الحال لمقام، وبعدين المقام يجيله حال الإيه؟ يجيله حال المقام التالي. هنتكلم عن حال المحاسبة. حال المحاسبة، ايه المحاسبة دي؟ طبعا كلكم عارفين، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب، ودينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، ودينوا انفسكم ليوم العرض على ربكم. طيب هتحاسب نفسك ازاي قبل ان تحاسب؟ يبقى في حاجة اسمها ايه؟ محاسبة. يبقى لازم هتحاسب نفسك وتوزن اعمالها على ميزان الشخص. مش كده؟ احسن ميزان موجود توزن نفسك عليه ايه هو؟ القرآن. لو وزنت نفسك على القرآن هتلاقي نفسك ولا حاجة. ولا حاجة. هتضيع. ليه؟ اسمع كده، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأنحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ ما تقوليش بقى أنا في رمضان سهران. طيب والشوال وفي ذي الحجة وفي ذي القعدة. شفت؟ ادي مثلا عشان توزن نفسك. الذين هم عن اللغو معرضون، منهم بذمتك؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، منهم؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، منهم؟ مصيبة تقول الواحد لو وزن نفسه على القرآن يروح بستين دقايق يلاقي نفسه ولا الست أحسن منه. مش كده؟ ومش عاوز أطول بقى، لأن لو طولت هنخرج من هنا يائسين. صحيح. هنخرج يائسين لو وزننا نفسنا على القرآن. يبقى هنبتدي حال إيه؟ المحاسبة. أدي حال المحاسبة. شوف هيخليك ما تنامش. هيخليك إيه؟ مثلا شفت القطاط اللي ربنا سبحانه وتعالى قال يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خساره، منهم؟ لا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، منهم؟ الصابرين على ما اصابهم، منهم؟ وعد بقى، عد عد عد. يعني انا مش عايز اتكلم، لان انا والكلام ده انا هتعب، مش انتم، انا شخصيا هتعب، لان لو وزنت نفسي هلاقي نفسي ما اسويش، مش بقول شبه، اقل من الصفر. نتكلم في المحاسبه. نتكلم في المحاسبه. المحاكمه حال. هتبتدي تحاسب ايه؟ نفسك. طول ما انت بتحاسب نفسك كده، مش هتحاسب نفسك طول النهار وطول الليل، هتحاسب نفسك وبعدين تنسى. مش كده؟ تحاسب نفسك شويه وبعدين تقول ربنا غفور رحيم، يوم الجحيم ربك رحيم. هتحاسب نفسك وترجع نفسك تضحك عليه، تقول لك يا عم ما تشوف العالم بيعمل ايه، الحمد لله. يعني هتلعب الحمد لله ديك برضه بتصلي، في غيرك ما بيصليش. ها؟ يبقى ما قيت في المحاسبه دي بقى في ايه؟ غرور، بقى اطمئنان، بقى ركون الى ايه؟ الى العمل. هتحاسب نفسك في الاختيار والتدبير، هتلاقي نفسك ماشي في التدبير والاختيار. سلامة. هيروح حال المحاسبة ويجي حال المحاسبة ويروح حال المحاسبة ويجي حال المحاسبة لحد ما هتتحقق التحقق بالمقام بتاع ايه؟ محاسبة. التحقق بمقام المحاسبة ده معناه انك مفيش حركة ولا نفس ولا كلمة هتعملها الا وحاتبتين تقول صح ولا غلط، صح ولا غلط، صح ولا غلط. اذا كان صح هتقول مش انا الحمد لله، واذا كان غلط هتقول استغفر الله. المحاسبة لازمة لمقام التوبة. ما نحطوه ازاي؟ مش لازم تحاسب نفسك عشان تعرف انك غلط، ومن ما تعرف انك غلط وتتوب، مش كده برضو؟ طيب، فاذا تحقق العبد بمقام المحاسبة يبتدي يجيله حال المقام التالي. ما هو المقام التالي لمقام المحاسبة؟ المراقبة. يعني حال المراقبة هيجي لك بعد مقام المحاسبة. مقام المحاسبة يعني بتعمل وتحاسب نفسك، بتقع وتحاسب نفسك. المراقبة هتخليك ما تعملش لانك مراقب. قبل ما تعمل هتقول صح ولا غلط، انت كان صح تعمله، واذا كان غلط ما تعملوش. يبقى المراقبة يجي من فلتات المحاسبة. فلتات المحاسبة محتاجة حل ايه؟ المراقبة بقى. خدت بالك؟ المحاسبة زي ما قلنا هتعمل هتحاسب نفسك، هتعمل هتحاسب نفسك. المراقبة اعلى، هتبقى حال ايه؟ حال المراقبة بقى انها هتبتدي تراقب نفسك قبل ما تتكلم. هتقول ايه؟ لا ما قولش غلط. هتقول ايه؟ ايوه قول صح. هتعمل ايه؟ لا غلط ما تعملش. هتعمل ايه؟ ايوه صح اعمل. بقى فيه مراقبة، والمراقبة دي بقى مش بس مراقبة للنفس في مجال الاعمال، بل مراقبة للنفس حتى في مجال الأحوال. هتراقب نفسك في حال المحاسبة بتغش ولا بتجاوب مظبوط؟ من ساعات الواحد يغش نفسه. فالمراقبة هنا هتراقب المحاسبة، يعني حتى حال المراقبة هيراقب مقام المحاسبة. حال المراقبة يراقب ايه؟ مقام المحاسبة. بالعلو بقى، شوف العلو واضح. حال المراقبة يأتي ويحوش، يأتي ويزول، تنو إلى أن يصبح حال المراقبة إيه؟ مقام. بقى في مقام إيه؟ المراقبة. إيه مقام المراقبة دي؟ عارفين مقام المراقبة ده خطير جدا. حال المراقبة ده معناها إيه؟ معناها ان الانسان انفصل بقى اتنين مش واحد. ازاي؟ طلع بره نفسه، بقى هو هنا وجسمه ونفسه حاله ذات، وهو هنا بقى شخصية، بقى حاجتين. حاجة واقفة بالمنحاض لدي حركة نفس خاطري، كل مفتوق عن ايه؟ برقابة. اظن المراقب ده اللي في مقام المراقبة فلابد أن يكون غافلا عن كل شيء إلا نفسه، مش كده؟ رحم الله من شغلته وعيوبه عن عيوب الناس. دي حاجة من ضمن المراقبة. ده أنت راح تشوف الناس بقى، ولا هتعمل أنت تعمل إيه؟ وهتحكيك حسب ده. ده لأن أنت لو رقبت نفسك وطلعت بره نفسك هتشوف نفسك وأنت ماشي، وتشوف نفسك وأنت قاعد، أنت أنت بتاكل، أنت بتتكلم، وأنت بتصلي، وأنت رايح، وأنت جاي، وأنت بتقابل الناس. بتقابلهم إزاي؟ بتكلمهم إزاي؟ وهبص تلاقي المراقبه مشغله كمقام ومعاها ايه بقى؟ المحاسبه. ما هي المحاسبه ما راحتش، انت ترقيت، لكن ده انت معاك مقام المحاسبه. مش دي هتبقى محاسبه ومراقبه ومراقبه ومحاسبه، اللي يفرق من المراقبه انت بتلحق المحاسبه كده؟ تلحقوا ايه؟ المحاسبه. كل ما يفرق حاجه من المراقبه المحاسبه بتمكن. تعالى انت فلتت ازاي؟ انت فلتت ازاي؟ ما لقيتش نفسك مظبوط، شوف انا فوت هنا. وتبقى المراقبه اللي بيخليها تروح وتيجي ايه؟ الغفله. والفم. المربى كحاله، ايه اللي بيخليه يروح؟ الغفله والفم، انك تنسى عن نفسك شويه. ما دام تنسيت عن نفسك شويه ما لقيتهاش، وقعت محظوظ صح؟ او الغفله تغفل، تغفل عن نفسك. فاذا لم تغفل ولم تغفل تحققت بمقام المراقبه. خلاص؟ عارف مقام المراقبه دي؟ يخلي قلبك لما يجي قلبك يفكر في انسان ما يفكرش. واذا فلت فكرت المحبه بقى، كيف شغل قلبك الاغيار؟ كيف؟ كيف والمفروض الا يعبر قلبك الا الله؟ كيف شغل قلبك بذاك الامر؟ كيف دبرت والله له التدبير؟ كيف اخترت وما كان له بالخيره؟ وهكذا. عمليه صعبه جدا جدا. تصوف، انا قلت حاجه عاليه قوي قوي، مش اللي احنا بنشوفه ده. ولذلك لو عرفوا الناس اللي بيهاجموا التصوف، علم التصوف الحقيقي، لاحظوا بانفسهم الاقدام الى جوار المريد، فما بالك بالشيخ. لكل دي احوال المريدين اللي انا بتكلم فيها. اللي انا بتكلم فيها دي احوال المريدين، مش احوال الشيوخ. المحاسبه ده من احوال المريد، والمراقبه من احوال ايه؟ المريد برضه ودارسها. هبتدي اخش بقى في احوال الشيوخ. خد بالك بقى. خد بالك. بعد ما تحقق العبد بمقام المحاسبه، قالوا حال المراقبه، فترقى الى مقام المراقبه، هيجيله حال للمقام الاعلى. ايه هو؟ مقام المشاهده. الناس اللي مش فاهمه يغلطهم بفكرهم ان مقام المشاهده والشهود والكلام اللي بيتكلموا عنه الساده الصوفيه دول يعني بيشاهد ربنا. ده كلام غلط طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ابسط مسلم يعرفها، فما بالك بالشيوخ الراسخين. المشاهده هنتكلم فيها ان شاء الله، اعتبرك وحدكم. المشاهده هو مش بيشوف ربنا، لا، تعالى الله علوا كبيرا عن الناس. انما مقام المشاهده هي مشاهده مواقع اللهواء ومواطن النعماء. المشاهده مشاهده القضاء والقدر. المشاهده مشاهده الغيوب والحكمه في كل تدبير وكل تقدير. هذا مشاهد، مش مشاهد ربي. هنتكلم نقرا برضه امثله. حال المشاهد بقى هيجي، حال المشاهد ايه اللي يحببه؟ ايه اللي يوديه ويجيبه؟ حال المشاهد مواهب، موهبه تحول او تزول بالاستتار. الاستتار ستر يعني، بالاستتار يطرح وتأتي بالتجلي. عارف التجلي؟ ويتكلموا عن التجلي الناس، ولا التجلي وربنا اتجلى علينا ومش عارف ايه وكلام كده دروشه. لا، التجلي الظهور والاستتار الخفاء. المشاهده مشاهده الغيوب. انت عارف على سبيل المثال الخبر لما هرم السفينه، مو انت شايف حاجه؟ الخبر لما كرمها كان شايف ولا ما كانش شايف؟ كان شايف ايه؟ وراءهم ملك ياخذ كل سكينة، ولا كان شايف ربنا؟ لا، ده مش شايف، ده شايف. فهم؟ في حال المشاهدة يحول الاستطاعه ويأتي بالتجلي. حال المشاهدة مع الوقت يصبح مقام، مقام به درجات، درجات مقام المشاهدة اليقين فعين اليقين لحق اليقين، وحق اليقين أعلى مقام من مقامات المشاهدة، وأعلى ما يصل إليه عبد في سلوك هذا الطريق مقام حق اليقين. طيب الكلام برضو كده عاوز شيء من التوضيح شوية برضه. دلوقتي احنا اتكلمنا عن المحاسبة، المحاسبة هتؤدي للمراقبة، المراقبة هتؤدي للمشاهدة، المشاهدة فيها درجات فيها مقامات، أدنى الدرجات اليقين، بيطلع بقى لعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. من ضمن الترقي في مقامات المشاهدة في حاجة بيسموها مقام الفناء، في حاجة بيسموها مقام البقاء. الناس برضه بتفهم الفناء والبقاء، يعني هقول لك ايه هو الفناء والبقاء عشان تبقوا فاهمين كلام الناس من الاوائل. مقام الفناء يحدث للعبد وهو ادنى من مقام البقاء. مقام الفناء يحدث للعبد بعدما يصل إلى مقام المشاهدة. مقام الفناء يتعى للعبد حين رأى الغيوب والقدر وتطريد الله تبارك وتعالى في الأمور، وعلم المغيبات في التدبير، ترك الاختيار. خلاص؟ لا مش لا قلبته ايش؟ مفيش. لما لقى نفسه مفيش يبقى ده مقام ايه؟ الفناء، يعني فنى عن نفسه ولم يرى الا الله. مش بعنيه، لا، لم يرى الا الله في كل قضاء وقدر، في كل حركة وتكون، ما تسقط من ورقة الا عالمه، ولا حبة في الارض، ولا رطب، ولا يده، ولا كذب، ولا كذب. اصبح رمشة عينه بيرمش كده، انا اللي برمش ابدا، كلامه انا اللي بتكلم ابدا. وصل للمقام اللي قال فيه الحلاق ما في الجب الا الله، مقام الفناء اللي كان فيه الحلاق ده. مش بمعنى كده انه حلول، لا، هو اعلم بخطورة الكلام في الحلول مني ومنك، انما هو المقام سيطر عليه. لما سيطر عليه ما ثبتش، لما ما ثبتش هقف، هقف اتكلم من غير ثبات. فلما اتكلم والثبات مطلوب لشيوخ، طبعا الناس فهمته غلط. الفناء يعني مين اللي جابك هنا؟ ربنا. ولو شاء الله ما جابك، ولو شاء الله ما اشرك. قال له ايه؟ قل كل من عند الله. ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. الله. طب من نفسك وبعدين؟ وبعدين كله من عند الله. طب لما كله من عند الله، طب اصابني من نفسي، هيبتدي بقى يبتدي يقول لك يتهوش من الهوى اللي بيجي للناس دي مقامات الفناء، ودول ما بيوصلوش بقى خلاص، بيجي هنا يتقص، يجي حد المقام ده. اذا ما لحقوش ربنا وتباركه بمقام البقاء ضاع، اذا ما ثبتش ضاع. ليه؟ حقول بقى. عقلي فيك مهووس وذكري فيك منحوز، فما آدم إلاك وما في الكون إبليس. الهمل ده ما ده على ضرف بقى. ليه؟ إيه اللي هما يقول عقلي فيك مهووس وذكري فيك منحوس فما آدم إلاك وما في الكون إبليس؟ طب إيه اللي خلاها حب للهبل ده؟ بمنتهى البساطة وصل لمقامات غريبة أوي. أتكلم برضه بالإشارة إليها، ها؟ أنا أنتوا أدون لكم، أنا من أول يوم بقول لكم أنا بحاول آخد الإشارة أحطها في عبارة أتى الله الستر والسلام، لأن أنا مش من الناس دي، أنا بحاول قدر جهدي أقول إجابتهم وأحطها في عبارة عشان أنا أطي صاحبتهم، صاحبتهم شيخ، لست شيخا ولكني صاحبتهم شيخ. إبليس، من خلق إبليس؟ الله. حين خلق إبليس كان يعلم ربنا أنه إذا أمره بالسجود لم يلزم، فأراد منه العقاب صح؟ لأنه لو ما أرادوش ما كانش حصل، لأنه لا يقع بملكه إلا من أراد منه العصيان. ما الذي دفع إبليس للعصيان؟ مين وإيه؟ نفس مخلوق من إيه؟ من النار، والنار طبيعتها الاستهلاك، طبيعتها تطلع وتستهلك، مش كده؟ طبيعه خلقته تخليه يستكبر. مين اللي خلقه من النار؟ ومين اللي ادى النار هذا الطبع؟ ولو شاء لخلقه من النور، النور ما ينفعش، لكن النار تنفع. وش بكده نسكت بعد كده غير مأذون لنا بالكلام، حد هنا غير مأذون لنا بالكلام. انما انا بس بحاول اجيب اشارة للراجل ده اللي اتحوز ده، وقال عقلي فيك مهووسه وفكري فيك منحوسه، فما آدم الا كان وما في الكون تيجو. ريز ما هو الشيخ حاجة بات ما يفعل ما كان ببليس ولا شيخ آدم هو في حاجة. ما هو انت عامل كل حاجة، ما انت كنت وما كانش حاجة. طب جبت كل حاجة الكتاب منين؟ ما انت جايبها منك من عندك، جبت ده كده وجبت ده كده وحطيت ده كده وحطيت ده كده، طب حد له حاجه؟ هو بقى لي كله هتاخده بعد كده عندك ونحط ده كده ونحط ده كده، حتى حد عارف كامل معاك حاجه؟ مين هيسال ومين هيتكلم؟ لو ترى عما يفعل هم مش هو وهم سالين فنصرهم. مش كمان اولها كده تلاقي نفسك طويل، مين اللي عملك طويل؟ مين اللي عملك اسمر؟ مين اللي سماك عمر؟ مين اللي خلى ابوك اسمه عوض الله؟ مين اللي ولدك في مصر؟ ايه اللي جابك في مصر؟ وش معنى اتولدت في سنة 1940؟ وش معنى؟ وش معنى ابوك طلع بيصلي؟ وش معنى امك طلعت كذا؟ وش معنى طب وايه اللي خلاك كده؟ وايه اللي عملك كده؟ وش معنى ابوك صرف عليك وما صرفش والتاني ابوه ما صرفش عليك؟ وطب وده فلح وده ما فلحش؟ وده نجح وده ما نجحش؟ وده راح وده ما جاش؟ ايه ايه ايه ايه الموضوع ايه؟ الموضوع مفيش مفيش خالص، غلبة غلبة. طيب وفي لعنته هباء، حتى الهباء احسن، فيفنى عن نفسه. والفناء هنا مش رؤية بس وفلتفة وسطاطة، لا، مقام الفناء ترك التدبير والاختيار. ليه؟ لان رأى انه لا تدبير له ولا اختيار له. فهمت؟ مقام عاقل، مقام عاقل متزن، مش مهبول، مش مهووس زي اللي قال عقلي فيك مهووس. ده مهووس انا هبل، ده انا هبل عاوز الميني فوقوه، عاوز ده صوفي ده الكبير ده اللي قال كده، عاوز الميني فوقوه، مش هوس وهبل وكلام فارغ. لا، ان تترك التدبير والاختيار يصبح لا تدبير ولا اختيار لك، تستوي لديك بقى النعمه والنقمه والصحه والمرض والغنى والفقر والرضا والسخط والجنه والنار. خلاص يوم يقول لك هتخش النار تقوم تضحك وتقول ياه وضحتي اللهم لك الحمد. فرحان ليه ما هتخش النار؟ طب فرحان ليه؟ طب ما نتعلم مش مراده، مش على مراده رب. ايه ده مقام مقام يعني؟ ورد بقى المقام الاعلى ايه هو؟ إذا وصل العبد المقام الفناء وتحقق به تماما، رده الله تبارك وتعالى بنعمته وبفضله إلى البقاء. إيه هو البقاء؟ رده إلى دائرة التدبير والاختيار. ولكن لما يرد بعد الفناء الى البقاء ويبقى عنده التدبير والاختيار، ما هيبقاش زي وزيك في تدبير والاختيار ابدا. ان دبر فبتدبير الله، وان اختار فباختيار الله، فان فعل فبالله، وان امتنع فبالله، وان تكلم فبالله، وان صمت فبالله. كنت يده التي يبطش بها وعينه التي يبصر بها، بقى بيشوفوا بيسمعوا بيتكلموا بيروحوا بيجوا بيختاروا بيدبروا. وبيقتل، لكن ده مش هو. الله تبارك وتعالى يدب زي بالظبط. وما فعلته عن امري بنت، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. كان بيدمر الخبره لما كانت اللي دمر بيختار، ولا ما كانش بيختار؟ بيختار. اذا هو في مقام البقاء ولا في مقام التناع؟ في البقاء. حرم التكوين ولا ما حرمهاش؟ حرمها بنفسه وبتدمير، وطبعا خطط لها ودبشقوه استقبلت نار، واستنى لما نامت عن الشيطان كده، لما قتل الولد، لما بنى الجدار كل ده دبيه واختياره كده، لكن بعد ما عمل ده كله قال له ايه؟ رحمة من ربك وما فعلته عن امري. يبقى اذا ادي مقام البقاء. فهمنا يعني ايه بقى فناء، ويعني ايه بقاء، ويعني ايه مشاهده. مش ناس بتهلوس بقى وبتتكلم ايه كلام، لا ده كلام مبروك يعل روحه وروح لعبه. لا يمكن ان يترقى الصوفي من مقام الى مقام الا بعد ان يتحقق بالمقام الاول، ثم يرزق الحال الخاص بالمقام الثاني. فاذا تداوم الحال معه ودام وثبت انقلب الى مقام، ثم ترقى من مقام الى مقام، وهكذا. هذا هو الحال والمقام والفرق بينهما. وضربنا أمثلة بالسوق وبالمحاسبة وبالمراقبة وبالمشاهدة، وما هو مقام الفناء، وما هو مقام البقاء، وما هو مقام المشاهدة، ومقام الذوق. كل ذلك كان إشارات فقط لهذه الأمور. وفي غد إن شاء الله نبدأ التفصيل لهذه المقامات والأحوال وعلومها وقواعدها التي رسمها السادة الصوفيين الأوائل الذين نتحدث عنهم، وهم من جيل التابعين وتابعي التابعين فقط. ومعنى ذلك لا نأخذ من كلام ولكن نأتيكم لعل التصوف من مقاضيه الأولى. إن كان هناك إضافات فهي إضافة رأيناها بأنفسنا.